قال ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا أي الصحابة المتعددين ودوا أي تمنوا معناه تمنينا وددنا أنه دعا عليه أي على مالك فهلك. فيه جواز تمني هلاك على النفاق والشقاق والبدع. هذا دليل إن هذا الرجل ليس محلا لهذا التمني لأنه مؤمن صادق. لكن نفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان تمني موت المنافق وأهل البدع ممنوعا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا لا لا لا هذا ليس من هذا القبيل، أنتم تمنيتم أن أدعو علي فيهلك أو أهلكه الله كذا تمنون هذا. هذا في محل إذا كان رجل منافق، إذا كان رجل بدعي وتأذيت من بدعته مثلا وانتشارها تتمنون أو تدعون عليه بأن يموت هذا محل. أما مثل هذا الرجل فبريء من هذا. إذا عرفنا من هذا هذه الفائدة أنه دعا لي وود أنه أصابه شر حول الله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أي انتهى منها وسلم في رواية أبي نعيم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التفت إليه فقال أليس، وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله،